الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير؟ عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العلم من كتابه الصحيح لبيان أن البلوغ ليس شرطا للتحمل، لبيان أن البلوغ ليس شرطا للتحمل، تحمل الأحاديث. والعبرة في تحمل الحديث أن يكون مميزا من تحمله بقطع النظر عن عمره، سواء كان في الخامسة أو السادسة أو السابعة أو أكثر من ذلك، إذا كان يميز ويفهم ويضبط فإن تحمله للحديث في ذلك السن يعد صحيحا معتبرا، يعد صحيحا معتبرا. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، وأورد تحته حديثين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار، قال على حمار أتان. الأتان هو الأنثى، وحمار تطلق على الذكر والأنثى من الحمير. الذكر يقال له حمار، والأنثى أيضا يقال له حمار. وقوله أتان أفاد أنها أنثى من الحمير. قال: وكنت أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت الاحتلام أي قاربت سن البلوغ، أي لم يبلغ بعد رضي الله عنه، وإنما قارب سن البلوغ. فإذا في هذا السن تحمل رضي الله عنه، وهو وقتئذ لم يبلغ. فهذا فيه الدليل لما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى من أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، تحمل الأحاديث، بل يصح سماع الصغير، بل يصح سماع الصغير أو سماع من لم يبلغ، لأن البلوغ ليس شرطا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار لا يفيد على الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين يديه سترة، لا يفيد على الصحيح أنه لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام سترة، بل إنه جاء في روايات أخرى أو أحاديث أخرى في الحج تتعلق بصلاته وإمامته بالحج أنه كان يصلي إلى عنزة، تركز العنزة بين يديه عليه الصلاة والسلام فيصلي. فنفي الجدار ليس نفيا للسترة، ليس نفيا للسترة أو لوجود السترة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن الأمر، والله أعلم، كما ذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس نفى وجود الجدار الذي وجوده يعتبر سترة لجميع المصلين، سترة لجميع المصلين ليس للإمام فحسب. ولهذا قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع. مررت بين يدي بعض الصف يعني مر بين يدي الصفوف وليس أمامهم جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أي سواء المرور أو تركها ترتع الأتان التي كانت معه، قال لم ينكر ذلك علي. وذلك أن سترة الإمام سترة للمصلين، فلا يضر مرورها أو لا يقطع الصف مرورها لا يقطع الصلاة مرورها بين يدي المصلين، لأن سترة الإمام سترة لهم، لأن سترة الإمام سترة للمصلين. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما كما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم كان يظن أن السترة للجميع يعني للإمام وللمأمومين، ولهذا قال لم يكن جدار مع وجود عنزة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث موضع آخر من كتابه الصحيح بباب سترة الإمام سترة للمصلين، سترة الإمام سترة للمصلين، مما يبين أنه رحمه الله يرى أن نفي الجدار لا يعني نفي وجود سترة بين يدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاهد الحديث للترجمة قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد ناهزت الاحتلام، ومعنى ناهزت أي قاربت، فهذا فيه تحمله رضي الله عنه قبل البلوغ، والبلوغ ليس شرطا للتحمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وقوله في الحديث المتقدم ترتع قيل معناه أي تأكل ما شاءت، وقيل تسرع في المشي. ثم أورد رحمه الله تعالى عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. عقلت أي حفظت، حفظ أي في ذلك السن وهو عمره 5 سنوات، فهذا يفيد أن العبرة بالتحمل هو التمييز، أن العبرة بالتحمل هو التمييز، سواء 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، المهم أن يميز وأن يعقل ويضبط. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. مجة أي من الماء، مجها في وجهي أي أرسلها إلى وجهي. مج الماء أي إرساله من الفم، إلى مثلا شخص أمامه أو شيء أمامه، فيقال مجه أي أرسله من فمه، دفعه من فمه إلى ما أمامه. فيقول مجة مجها في وجهي، مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الدلو لعله مثلا شرب منه ثم أبقى قليلا من الماء في فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ومجه في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو ابن 5 سنوات، قال أهل العلم: إما أن يكون عليه الصلاة والسلام مج هذا الماء في وجه هذا الصغير ابن 5 سنوات مداعبة له، ولا يعني ذلك أن يكون مثلا يملأ الماء الفم بالماء ملئا، وإنما يكون يسيرا من الماء مجه في وجهه نوع مداعبة له ومؤانسة له. وقيل إن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام للبركة عليه، للبركة عليه. ومن المعلوم المتحقق أن ريقه عليه الصلاة والسلام مبارك، وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام. ففعل هذا الأمر إن كان للمداعبة ومؤانسة الصغير، إن كان فعل من شخص فيما بعد لمؤانسة الصغير فلا حرج في ذلك، أما أن يفعل شخصا للبركة فهذا أمر خاص بالنبي، لأنه وحده عليه الصلاة والسلام الذي أكرم الله جل وعلا ريقه بأنه ريق مبارك، وكذلك كل من فصل عنه عليه الصلاة والسلام فهو مبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصوصياته، وهذا من خصوصياته. ففعل هذا الأمر من الناس فيما بعد إن كان للمداعبة فلا حرج في ذلك، ولا يكون أيضا على وجه الإيذاء للصغير، وإنما الملاطفة، لأن المج قد يكون بلطف وقد يكون فيه نوع من الأذى للصغير. فعلى كل حال إن كان بلطف ومؤانسة وملاطفة للصغير فلا حرج في ذلك إن فعل مداعبة، أما للبركة فلا يفعل، لأن هذا من خصوصيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله. والشاهد من الحديث للترجمة أن محمود بن الربيع رضي الله عنه صح تحمله وهو في هذا السن 5 سنوات، والعبرة كما قال أهل العلم في ذلك أن يكون مميزا يفقه ويضبط، ولهذا قال عقلت عن النبي، أي حفظت وضبطت هذا الأمر وتحققت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه الترجمة باب فضل من علم وعلم. فضل من علم وعلم، فضله أي ما يترتب على هذا الصنيع طلب العلم ومن بعد ذلك تعليمه الآخرين من ثواب وأجر وخيرات عظيمة وأفضال عميمة في الدنيا والآخرة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التعلم والتعليم، لبيان فضل التعلم والتعليم، أن يتعلم المسلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه فيما يتعلمه من دين الله، وثانيا ليعلم الآخرين، ليعلم الآخرين. وعرفنا فيما سبق في قصة وفد عبد القيس أن من جمع هذين الأمرين في نية التعلم، في نيته في التعلم، تكون بذلكم نيته صالحة، وهذا من أمارات صلاح النية، أن ينوي بالتعلم رفع الجهل أولا عن نفسه ومن ثم رفعه عن الآخرين. ووفد عبد القيس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قولهم وندخل به الجنة، أي نحن نعلمه ونفهمه ونعمل به ويكون سببا لدخولنا الجنة، ونخبر به من وراءنا أي نعلمه الآخرين فينتشر الخير ويعم الفضل. فصلاح النية في طلب العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك أولا، ثم رفع الجهل عن الآخرين. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. إذن هذا مقام عظيم جدا وفضله جليل، أن يجلس الإنسان مجالس العلم، وأن يقتني كتب العلم، وأن يحرص على ضبط مسائل العلم، ويعتني بهذا عناية طيبة، من أجل أولا أن يرفع الجهل عن نفسه فيتفقه في دين الله. ومر معنا قريبا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأيضا ينوي بذلك رفع ذلكم عن الآخرين بالتعليم والدعوة والإرشاد وتفقيه الناس في دين الله تبارك وتعالى. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل الغيث الكثير. هذا تشبيه بليغ جدا للعلم الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه بالغيث الكثير، فهذا فيه تشبيه للوحي بالغيث. ووجه الشبه أن الوحي به حياة النبات والزروع والناس، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالغيث حياة للأرض والنبات والعشب وبهيمة الأنعام وللناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والوحي حياة القلوب، الوحي الذي بعث به عليه الصلاة والسلام حياة القلوب. وقد قال الله جل وعلا في سورة الحديد اعلموا نعم قال الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما أنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فكذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فالوحي حياة القلوب، فالوحي حياة القلوب. ولهذا قال ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للوحي. نظير هذا قول الله جل وعلا في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أودية بقدرها. الأودية منها واد كبير يحتمل ماء كثيرا غزيرا، ومنها واد صغير يحتمل ماء قليلا. وكذلك القلوب أوعية، مثل أن الأودية أوعية للماء تحفظ الماء، فكذلك القلوب أوعية تحفظ الوحي، منها قلب كبير يسع علما غزيرا، ومنها قلب صغير يسع علما قليلا. ولهذا يشترك الناس في السماع، يشتركون في السماع ويتفاوتون في حفظه وضبطه وفهمه وإتقانه. وهذا التفاوت مثل ما أن الأودية بقدرها فالقلوب كذلك بقدرها، فسالت أودية بقدرها. أيضا القلوب في حفظها وضبطها وانتفاعها بالوحي متفاوتة. وشأن القلوب والناس مع الوحي شأن الأرض مع النبات. وإذا نظرت إلى الأرض وشأنها مع النبات مع الماء، شأنها مع الماء كيف استفادتها أو مدى استفادتها من الماء، تجد أن الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم من هذه الأقسام يمثل لحال من أحوال الناس مع الوحي. كل قسم من هذه الأقسام للأرض يمثل لحال من أحوال الناس مع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، لكن هذه الأرض على أقسام، ليست على قدر واحد أو مستوى واحد في انتفاعها من هذا الماء الكثير. أصابت أرضا فكان منها، أي من هذه الأرض التي نزل عليها الماء، فكان منها نقية، من النقاء، أرض نقية أي طيبة حسنة في حفظ الماء والانتفاع بالماء، فكان منها أرض نقية. ولفظه في مسلم طيبة، أرض طيبة يعني أرض خصبة صالحة للزراعة، تستفيد من الماء، تحفظ الماء وتستفيد من الماء. فماذا كان الأثر؟ قال: فأنبتت الكلى والعشب الكثير. فأنبتت الكلى، الكلى يطلق على الرطب واليابس، أنبتت الكلى، الكلى يطلق على الرطب واليابس، والعشب يطلق على الرطب فقط، على الرطب فقط، فيكون العطف من عطف الخاص على العام. فأنبتت الكلى والعشب الكثير أي أنبتت أنواع الزرع الذي ينتفع به الناس وتنتفع به البهائم. ومر معنا قبل قليل قول الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا قسم. القسم الثاني من الأرض كانت منها أجادب، أجادب. والأرض الأجادب هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، ويقال لها أيضا سبخة، ماء لا تنبت لكنها تحفظ الماء، تحفظ الماء ويبقى الماء على ظهرها محفوظا. فيترتب على حفظ الماء وبقائه محفوظا أن الطير ترد والبهائم ترد والناس أيضا ترد ويأخذون من الماء، فينتفع بهذا الحفظ للماء. فكان منها أرض أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني حصلت أنواع المنافع، شرب الناس وسقوا بهائمهم وأيضا زرعوا، ينقلون منها إلى الأراضي الخصبة ويزرعون، فحصل انتفاع بحفظ هذه الأرض للماء. القسم الثالث من الأراضي أصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، إنما هي قيعان. الأرض القيعان، أنا وهمت في البيان، الأرض الأجادب هي الأرض الصلبة، الأرض الأجادب هي الأرض الصلبة التي تمسك الماء، ليست السبخة، وإنما الأرض الصلبة التي تمسك الماء. وأما القيعان فهي الأرض الملسى التي لا تنبت ولا تمسك الماء، لا تنبت ولا تمسك الماء، ويقال لها السبخة. فطائفة أخرى إنما هي قيعان، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض بأنها لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أي أرض ملسى إذا صب عليها الماء انحدر ولم تحفظ منه شيئا ولم تنتفع منه بشيء، لا يبقى الماء عليها فيستفيد منها الآخرين ولا أيضا هي تنتفع به. ولهذا قال لا تمسك ماء أي فينتفع به الآخرين، ولا تنبت كلانا أي فلا تنتفع هي به، فنفع عنها نفع الآخرين وانتفاعها بهذا الماء. إذن هذه ثلاثة أنواع من الأراضي، يقول عليه الصلاة والسلام فذلك مثل منفقها في دين الله، مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم. هذا الإشارة فيه إلى القسمين الأولين، والقسمان الأولان كل منهما على خير، والأول أعظم أجرا وأرفع مكانة. القسم الأول هو الذي حفظ وعلم وفهم وعمل، فجمع بين الرواية والدراية، جمع بين الرواية والدراية، يعني علم وفقها وأيضا علم وفقها الآخرين، فجمع بين الرواية والدراية، الرواية حفظ الألفاظ والدراية فهم المعاني، الرواية حفظ الألفاظ والدراية فهم المعاني، فجمع بين الأمرين معا، يعني حفظ الألفاظ وفهم المعاني. القسم الثاني عنده الرواية، عنده الرواية حفظ، لكن الدراية وهي الفقه ليس متمكنا فيها. وقد مر معنا قريبا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني قد يكون إنسان يحفظ الحديث ولا يستنبط منه شيئا، أو يستنبط منه المسألة والمسألتين، يعني يقول ابن القيم رحمه الله يقول قد يستنبط منه شخص المسألة والمسألتين، ويستنبط منه آخر المئة والمئتين، المئة والمئتين، يعني أحدهم يعصر مخه وذهنه فيستنبط مسألتين من الحديث، وآخر يستنبط المئة والمئتين من الحديث بما يكون في العقول من تفاوت في الفهم والفقه والإدراك. فإذا كل منهما على خير، من حفظ وبلغ، ومن حفظ وفهم وفقه وعلم، كل منهما على خير. ولا شك أن الأول الذي حفظ وفقه وفهم وعلم أعلى شأنا من الذي مجرد يعني ما كان عنده مجرد الحفظ. وهذا أيضا يفيد أن من مثلا يشتغل بتعليم القرآن فقط، يحفظ القرآن، هذا على خير عظيم، يحفظ القرآن وتنشأ الأجيال يحفظون القرآن أو يحفظون أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا خير عظيم جدا ومنافع لا حد لها. وهؤلاء الذين يحفظون سيتفاوتون، منهم من سيحسن فيما بعد التفقه والتبصر والفهم للمعاني، ومنهم من يكون حظه الحفظ نفسه ويحفظ الآخرين وينتفع به الآخرين لأنه حفظ وأتقن وعمل على أيضا حفظ الآخرين للآيات حفظا متقنا أو لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا على خير وهذا على خير، وكل على ثغرة، وكل ينفع الله سبحانه وتعالى به دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم. أما القسم الآخر، الأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، قال ذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا، من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا قسم ثالث معرض أصلا عن العلم ومجالس العلم والتفقه في دين الله، معرض تماما. فمثله مثل الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. والحديث شاهد للترجمة التي هي فضل العلم والتعلم، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذه الترجمة باب رفع العلم وظهور الجهل، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حثا على العلم، حثا على العلم والعناية به واغتنام وجود العلماء والفقهاء للاستفادة من علمهم، وأيضا اغتنام توافر آلات العلم وكتب العلم لأن يتفقه الإنسان في ويتعلم، فيستفيد هو أولا في نفسه ثم يفيد الآخرين. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله في كتاب العلم حثا على العلم والتعلم قبل أن يرفع وقبل أن يفشو الجهل. قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. والعلم رفعه لا يكون بانتزاع العلم من صدور العلماء، لا يكون بانتزاع العلم من صدور العلماء، وإنما يكون بموت العلماء، يكون بموت العلماء. فإذا هذه الترجمة رفع العلم حث على طلب العلم ما دام أهل العلم لهم وجود ومجالس العلم والتفقيه في دين الله لها وجود، يحرص الإنسان أن يكون له حظ ويتفقه، لأن العالم سيموت، وهذا الذي نشأ قد يكتب الله له حياة، فهو مثلا في العشرين من عمره أو الخامس عشر من عمره جلس مجالس العلم، ثم في الستين والسبعين لعله يكون فقيه الأمة ومرجع الناس ويتفقهون على يديه، صبر في شبابه على التفقه والتعلم فحفظ الله به العلم ويتعلم على يدي أجيال. والعلماء عبر التاريخ الذين نفع الله بهم النفع العظيم كانت هذه حياتهم، نشأوا نشأة علمية حفظا وجلوسا وملازمة وصبرا واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم كانوا فيما بعد أئمة في دين الله، ونفع الله بهم من هم في حياتهم ونفع الله بهم خلقا بعد حياتهم. فإذا هذه الترجمة فيها حث على العلم قبل أن يرفع، يعني يا طالب العلم إن كنت ترى مجالس العلم قائمة والعلماء لهم وجود وكتب العلم بين يديك وسائل العلم متيسرة لك، اغتنمها وتعلم قبل أن يرفع العلم، ورفعه بموت حملته، ورفعه بموت حملته كما سيأتي لاحقا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء، سيأتي لاحقا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، أي علاماتها وأمارات قرب قيامها ودنو مجيئها، أن يرفع العلم، أن يرفع العلم، ورفعه بموت حملته وقبض حملته كما يفسر هذا الحديث الآتي فيما بعد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فرفعه بموت حملته. قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم. كيف يكون هذا الرفع؟ عرفنا أنه بموت الحملة، يعني يكون الحملة حملة العلم في آخر الزمان، لهم وجود لكن الناس يزهدون في الأخذ عنهم والتفقه والتعلم، فيقبض هؤلاء العلماء فلا يبقى علم، فلا يبقى علم. وهذا أيضا من فوائده مكانة العلماء وأثرهم العظيم على الناس وعلى الأمة، لأن العلماء هم الذين يبصرون الناس، يعلمون الجاهل ويذكرون الغافل، ويفقهون ويعلمون ويبينون، أثرهم على الناس عظيم جدا. قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. سبحان الله، تأمل في اللفظ ويثبت الجهل. كيف يثبت الجهل؟ ويثبت الجهل أي أن كل جاهل من الناس مستمسك بجهله وثابت عليه، يثبت الجهل، يعني لا يفكر الجاهل أن ينتقل من الجهل فيتعلم ويتفقه. يأتي أمران في آن واحد، العلماء الذين لهم وجود في ذلك الوقت الذي هو أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علاماتها، يقبضون واحدا تلو الآخر، والجهل ثابت، الجهل ثابت، يعني كل جاهل من الناس مستمسك بجهله ومحافظ على جهله ولا يفرط في جهله، فلا يبالي بعلم ولا يحرص على تفقه ولا يلتفت إلى مجالس علم، ويموت العالم تلو الآخر ولا يبالي، العلم الجهل ثابت. فعبارة سبحان الله دقيقة جدا في وصف حال الناس في ذلك الوقت. قال ويثبت الجهل، ويثبت الجهل. قال ويشرب الخمر، يشرب الخمر أيضا، هذا فيه طغيان الغفلة على الناس وإغراقهم في الشهوات والملذات والمحرمات، ومن ذلك هم تعاطي الخمور وانتشار شرب الخمر وشيوع ذلك، وهذا خطره، يعني الخمر وشيوعه ومثلها المخدرات التي كثرت في هذا الزمان خطرها جدا عظيم على الناس، ولهذا أعداء الدين أكثر ما يعتنون في هذا المقام ترويج المخدرات، لأن روجان المخدرات بين المجتمعات المسلمة قضى عليها تماما وإجهاز عليها، وإضرار بها أعظم ما يكون الإضرار، لأن الخمر ومثله المخدرات بل أشد تقضي على العقل، تقضي على العقل وتتلف العقول، ويصبح متعاطيها لا يعقل، اشترى جنونه بماله، اشترى جنونه بماله، كيف يبتاع جنونا من عقل؟ كيف عاقل يشتري الجنون بماله ويدفع ماله ليفقد عقله ويصبح ليس عاقلا ولا عقل له؟ فهذه أيضا من أمارات دنو الساعة، أن الخمر تشرب أي تفشو وتنتشر وتكثر بين الناس. أيضا قال ويظهر الزنا، يظهر الزنا، في رواية مسلم يفشو الزنا، والظهور ظهوره وفشوه وانتشاره، فشوه وانتشاره، أي يكون للزنا انتشار وفشو كبير. فهذا من الأمارات والعلامات على دنو قيام الساعة وقرب مجيئها. وفسو الزنا أيضا له أسباب، لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، لأن هناك أسباب إذا وجدت جرت إلى الزنا وأدنت منه وقربت إليه فهي محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي في زماننا هذا كثيرة جدا كثيرة جدا، وأصبحت تدخل على الشباب وعلى الشابات من خلال القنوات ومن خلال مواقع الانترنت ومن خلال الأجهزة التي الآن كثرت بأيدي الشباب، فأصبحت تقذف به قذفا في موارد الفتن وبؤر الشر والفساد. وربما أن بعض الشباب أو بعض الشابات عن غفلة يريد أن ينظر ماذا يوجد وماذا يفعل إلى أن يسرق منه دينه ويسرق منه حياؤه وتسرق منه عفته وتسرق منه أخلاقه، فلا يزال مع هذه الأجهزة والدين يذهب شيئا فشيئا، الخلق يذهب شيئا فشيئا، الحياء يذهب شيئا فشيئا، ويبدأ يظهر عليه آثار تلك النظرات وآثار تلك المشاهدات والسماعات. ففي زماننا كثرت هذه الأشياء من خلال هذه الوسائل الخطيرة، والعاقل ينصح نفسه ويذكرها بوقوفه بين يدي الله وأن ربه سيحاسبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فمثل هذا التمادي مع هذه الأجهزة ومع هذه الوسائل التي تقضي شيئا فشيئا على الدين وعلى الخلق وعلى الأدب وعلى العفة وعلى الحياء في صور مزرية جدا ومؤلمة تظهر بين وقت وآخر في الشباب والشابات بسبب إسلامهم أنفسهم لتلك الوسائل وتلك الأجهزة. ولهذا يجب على الإنسان أن ينصح لنفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وليعلم الشاب ولتعلم الشابة أن مرحلة الشباب على وجه الخصوص ستسأل ويسأل عنها يوم القيامة. ففي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبله. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط والقدرة على الحركة والعمل فيما أمضيتها، تسأل عن ذلك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما هو ذلك الجواب الذي يجيب به ذاك الذي ضيع شبابه أو تلك التي ضيعت شبابها مع تلك الوسائل ومع تلك الآلات التي لا تزال تجني وتجني على الشباب جنايات عظيمة بالغة مدمية مؤلمة؟ وعلى كل، ففشو الزنا وظهوره وانتشاره علامة من العلامات التي تدل على دنو قيام الساعة وقرب مجيئها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى، أورد البخاري في كتابه الصحيح هذا الحديث تحت هذه الترجمة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، مشيرا بذلك إلى ضبطه لهذا الحديث ومعرفته به، وأنه ربما لا يسمعونه من غيره رضي الله عنه وأرضاه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، أن يقل العلم ويظهر الجهل. قوله يقل العلم ويظهر الجهل نظيره تقدم في الحديث السابق عنه رضي الله عنه، يرفع العلم ويثبت الجهل. قال: ويظهر الزنا، وهذا أيضا تقدم في الحديث السابق. في هذه الرواية زاد: وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قيل ربما أن ذلك بسبب الفتن، ولهذا سيأتي من حديث أبي هريرة أن من أمارات الساعة أن يظهر الجهل والفتن، الفتن ويكثر الهرج الذي هو القتل. فكثرة الفتن التي يحصل فيها القتل والذين يخوضون المعارك الرجال، فيكون تلك الفتن والهرج الذي يقع الذي هو القتل يقضي على عدد كبير من الرجال، فيكون كثرة النساء وقلة الرجال بسبب الفتن التي تكون في آخر الزمان. وقيل إن ذلك ربما أن من يولد من النساء أكثر، من يولد في ذلك في آخر الزمان من النساء أكثر من الذين يولدون من الذكور. قال: وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، لخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد يكون منهن مثلا زوجات، ومنهن بنات وأم وأخوات ومثلا عمات أو كذا، ويكون هو القيم عليهن، والرجال قوامون على النساء. هذه التي ذكرت في الحديث، وكذلك الحديث الذي قبله: رفع العلم، ثبات الجهل، شرب الخمر، ظهور الزنا، كثرة الفتن، هذه الأمور خصت بالذكر في هذه الأحاديث كما ذكر أهل العلم، لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، اختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاد، المعاش والمعاد، صلاح الدنيا والآخرة. فهذه الأمور التي ذكرت اختلالها يعني اختلال ما به صلاح الناس في دنياهم وأخراهم، لأن كما سبق إيضاح ذلك، شرب الخمر يخل بالعقول، وقوع الزنا يخل بالأنساب، قلة العلم يخل بالدين وثبات الجهل. إذا ثبت الجهل وظهر الجهل وقل العلم وارتفع العلم اختل الدين. وأيضا ظهور الفتن يخل بالأنفس والأموال. إذن يحصل بهذه الأمور اختلال، ويكون الحال فساد العالم في ذلك الوقت، وهذا الفساد يكون مؤذن بقيام الساعة، مؤذن بقيام الساعة وقرب مجيئها، لأنه لم يبقى في الأرض الأخيار الأبرار، تقوى الله، طاعة الله، هذه كلها جاءت هذه الأشياء وفشت وطغت، فأصبح الوضع والأمور مختلة بين الناس التي بها مصالح الدين والدنيا. وما أحوج ما أحوجنا إلى الدعاء وإتباعه بالعمل. ومن الدعوات النافعة ما ثبت في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب فضل العلم. وتقدم معنا في الباب الأول من كتاب العلم باب فضل العلم، فهل هذا من قبيل التكرار؟ يعني هل هذا الباب تكرر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله الفصل هنا نعم قال الحافظ بن حجر رحمه الله الفضل هنا في قوله في هذا الباب الأخير باب فضل العلم، قال: الفضل هنا بمعنى الزيادة. الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما يفضل عنه، أي ما يفضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره، فلا يظن أنه كرره. إذن هذه الترجمة تختلف عن الترجمة التي تقدمت في الباب الأول من كتاب العلم، فالتي تقدمت في الباب الأول من كتاب العلم فضل العلم، أي فضيلة العلم وما يترتب على العلم من الثواب والأجر. أما هذه الترجمة فالمراد بفضل العلم أي ما فضل عنه، كما يوضحه الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. لأرى الري يخرج في أظفاري، أي أنه عليه الصلاة والسلام شرب من هذا القدح الذي فيه اللبن حتى روي تماما، حتى روي تماما، قال: حتى إني أرى لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. وهذا المراد بالفضل في فضل العلم، أي ما فضل عنه، ما فضل عنه. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قالوا: فما أولته، أي ما أولت هذه الرؤية التي رأيتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العلم. وهذا إضافة إلى ما ترجم له المصنف رحمه الله في دلالة على فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن هذا منقبه من مناقبه ومكانه، دلالة على مكانته العلمية ومنزلته العلية في الفقه من دين الله، في الفقه في دين الله رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث التي وردت في فضله كثيرة، وقد مر معنا في كتاب الإيمان رؤيا عظيمة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضيلة عمر، فمن يذكرها؟ نعم، رؤيا رآها النبي، رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام مرت معنا في كتاب الإيمان، وفيها فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: بما أولت ذلك فيها. نعم، تفضل، ارفع الصوت. جميل. رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: بما أولت ذلك؟ قال: الدين. فتلك رؤية فيها بيان مكانة عمر رضي الله عنه في الدين، وهذه رؤية أخرى فيها مكانته في العلم، مكانته رضي الله عنه وأرضاه في العلم، رضي الله عن عمر الخطاب ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا